شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي أرانا العبر والآيات، وإن العبر لتصرخ وإن الآيات لتشهد. فإن من في بطن الأرض يعطي العبرة لمن على ظهرها. ألا كل ماش على قبورنا غفول عما قد حل بنا، سيندم يوما على تفريطه كما قد ندمنا لتفريطنا. وإن من على ظهر الأرض ليتعظ بمن في باطن الأرض. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلئن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. وأما الثالث فهو الذي رأى الحق مع هذا ومع ذاك، ورأى الآيات البينات وشاهد العظات، فما كان منه إلا أن جاهد نفسه وأمرها بالعودة إلى علام الغيوب، فبكى نادما قائلا: يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، وعص الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإني اخترت عنوان الخطبة أو اخترت الخطبة أن تكون تحت عنوان مشمر للجنة. أخوتي وأحبتي في الله، ليس اقتباسا من الحديث الضعيف الذي رواه ابن ماجه في سننه أبدا، ولكن الأمر إنما هو اقتباس عنوان لا اقتباس متن لحديث مرفوع. وكأني أبدأ مقدمة لا بد منها لآبائي وإخواني وأخواتي وأبنائي ولكل الأحبة في الله، حتى نقف على الصواب في صدق المسألة. أخوتي وأحبتي في الله، ما من مسلم موحد من آحاد المسلمين إلا ويتمنى الجنة، صالحا كان أو صالحا، فاسدا كان أو حابلا، نابلا كان أو شارقا، عظيما كان أو حقيرا، متينا كان أو ضعيفا، سقيما كان أو صحيحا. لكن هيهات هيهات، فإن الجنة لن ينالها إلا الأثبات. أيضا ما من امرأة مسلمة من النساء المؤمنات إلا وتتمنى الجنة وترجو ثوابها، لكن هيهات هيهات، سواء كانت عظيمة هي أم حقيرة، شابة كانت أم عجوزة، جميلة كانت أم دميمة، فإن سلعة الله غالية. إخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك آثرنا أن نضرب على هذا الوتر المبارك الطيب، حتى نعلم أن سلعة الله غالية، انطلاقا من المتن الصحيح: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أخوتي وأحبتي في الله، وإن الجنة لن ينالها كسول، ولن ينالها نائم، ولن ينالها فاجر، ولن ينالها كافر، ولن ينالها مفسد في الأرض على الإطلاق، بل الذي شمر لها صام النهار وقام الليل لله الواحد الغفار، وحمل السيف في سبيل الله رب العالمين. اخوتي واحبتي في الله، من اجل ذلك فقه الصالحون هذا الامر ووقفوا على متنه وصوابه، فما كان منهم إلا أن صاموا نهارهم وقاموا ليلهم وجاهدوا أنفسهم وشياطينهم وأهواءهم، نعم ودنياهم. فإن الإنسان الصالح يجاهد دنياه وهواه، يجاهد دنياه وهواه وشيطانه، نعم لا بد من ذلك، وإلا سقط في براثن هؤلاء. من أجل ذلك قلت فقه الصالحون المسألة حينما قرأوا قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الله أكبر، انهم سارعوا الى هذا الخير المبارك، بل انهم سارعوا حتى وصلوا الصف الاول فكانوا في المقدمة فشمروا لها، فكانوا من اصحاب اليمين. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. جاهدوا فوصلوا وتيقنوا بالأمر أكثر لما استمعوا الحديث القدسي الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أكرروا الوارد، أكرروا لما سمعوا الحديث القدسي الوارد على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مهرولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم ثبت الأمر في قلوبهم أكثر وأكثر لما سمعوا الحقيقة في اعداد هذه الجنة التي اعدها الله بيديه لهم من خلال قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اخوتي واحبتي في الله، نافس هؤلاء وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في هذا الامر. نعم وان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اروع الامثلة وكان النموذج المحتذى في التشمير الى الجنة. ألم يكن هو الذي صام النهار وقام ليله لله الواحد القهار حتى تفطرت قدماه فأشفقت عليه عائشة وقالت: يا رسول الله، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فتدمع عيناه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وأيضا فإن أبا بكر ضرب أروع الأمثلة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشمير للجنة فهو الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه الناس، واعطاه لما حرمه الناس، وآنته لما تركه الناس، واعطى ماله كله لله، حتى قال له محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أكثر من ذلك، فإن الرجل شمر للجنة بكافة أعمال الخير، ما ترك من خير إلا وقدمه لله رب العالمين. فبالحديث الذي أورده مسلم في صحيح، وأورده أهل السنن، وآتي الآن بما عند أهل السنن بالنسبة للمتن المذكور على لساني هذا، والذي أذكره نتيجة للزيادة والإيضاح، ها هو صلى الله عليه وسلم وقد صلى إماما بالناس يلتفت، قال أهل العلم: وإن الصلاة صلاة ظهر. التفت إليهم وهو المعلم حتى يرى علو الهم فيهم، حتى يرى الاقدام على الجنة، حتى يرى التشمير الى الجنة، حتى يرى الشوق الى الجنة من اصحابه هؤلاء. التفت اليهم قائلا: من منكم اليوم اصبح صائما؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. فيسأل ثانية فيقول: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ فيقول ابو بكر: انا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم تبع جنازة؟ فيقول ابو بكر: انا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم اصلح بين اثنين، اي متخاصمين؟ فيقول ابو بكر: انا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ايما عبد فعل خصلة من هذه الخصال الا ونادى عليه باب من ابواب الجنة يوم القيامة. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ارأيت من فعلها جميعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ان ابواب الجنة جميعا لتنادي عليه وانت اولهم يا ابا بكر. نعم، وان عمر رضي الله عنه وارضاه ضرب النموذج الحي في التشمير للجنة. الم يكن هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل؟ الم يكن هو الذي جعله الله سيفا على اعناق المشركين والمنافقين نفاقا اكبر؟ الم يكن هو الذي ركل الدنيا بقدمه والقاها خلف ظهره ولبس المرقع من الثياب ولم يخش الا رب الارباب؟ الم يكن هو الذي فتح الفتوحات واعز المسلمين بتطبيق دين الله كما ينبغي؟ لذا نال الشهادة فرضي الله عنه وارضاه. وعثمان الذي شمر للجنة، وما ادراك ما عثمان؟ الله اكبر. عثمان الذي انفق ماله على الموحدين، عثمان الذي اشترى بئر رومة كي يشرب منه الموحدون ولا يتحكم فيه اليهود، عثمان الذي جهز جيش العثرة، عثمان الذي جاء في عام القحط والمجاعة وامر بذبح ابله وذبح ما كان عنده من دواب حتى يطعم منها المساكين، ودخلوا عليه في هذا اليوم فإذا هو يأكل الخبز اليابس والزيت والملح. لذلك لقي الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وعلي الذي شمر للجنة، نعم، ركل الدنيا وباينها ثلاثا لا رجعة فيهن على الإطلاق، قام نهاره وقام ليله وحمل سيفه على اعداء الله اناء الليل واطراف النهار، واعز الدين ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الخليفة بعد عثمان المرضي بعد عثمان، فرضي الله عنه وارضاه ونال الشهادة. اخوتي واحبتي في الله، وحتى احصل على بعض النماذج الاخرى التي هي بمثابة الجديد في الموضوع، لا بد وان ادخل على النمط القرآني الى هذا الاسلوب البديع والنظم العجيب حتى احصل منه على نور يتلألأ في الوجدان. يقول الحق تبارك وتعالى في نهاية سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر. امرأة تعيش تحت أعتى رجل مجرم، امرأة تعيش زوجة لمن ادعى الربوبية من دون الله، بل لمن ادعى الألوهية وصرخ بها في شعب مصر. امرأة عاشت تحت أكثر خلق الله، امرأة عاشت تحت الرجل الذي ذمه الله تبارك وتعالى ولعنه وقبحه وجعله في أشد أنواع النيران. هذه المرأة التي عرف عليها النور فأخذته وتركت الباطل، تركت المملكة وتركت الإمارة وتركت الذهب والفضة وتركت الدراهم والدنانير وتركت القصور وتركت الخيام وتركت الخادمات وتركت كل ما كان من أمر التلف والتلفية، ورضيت بدين الله الواحد القهار، واستقام أمرها أكثر وأكثر، واستطاعت أن تثبت على الاستواء الحقيقي لما رأت نموذجا من النساء أمامها. وإني أقول لكم يا معشر الرجال، هذا نموذج من النساء، هذه امرأة قدمت كل هذا، فماذا قدمتم أنتم يا رجال؟ استمعوا، ماذا رأت من ماشطة؟ رأت النموذج في ماشطة، والماشطة هي التي ترجل الشعر لابنة فرعون. إن الماشطة ضعيفة مسكينة لا قبيلة لها لا أهل لها لا قوة لها لا سند لها لا وزارة لها لا مال لها لا دنانير لها، أبدا ليس لها إلا الله. ورغم ذلك آمنت ووحدت الله رب العالمين. فما كان الحكم من الطاغوت الأكبر من فرعون إلا أن أمر بها إلى التنور وبأولادها أيضا، ثم أمرهم أن يوقدوا النار تحت التنور حتى يصير كالجمر الذي اشتعل. وبالفعل أخذت أبناءها الأربعة كما ثبت من خلال كلام ابن حجر في الشرح في المناقب على هذا الأمر. أخذت أبناءها الأربعة، وتخيل أنت نفسك مكانها. إنني أذكر لك امرأة ضعيفة مسكينة لا عائلة لها لا قبيلة لها لا سند لها في الدنيا إلا الله. انظر، أخذت أبناءها الأربعة وقال لها المجرم الطاغوت: إما أن ترتدي عن دين الله، وإما أن تقدمي الأول حتى يذبح ثم تحملينه بيديك حتى تطرحينه في النار. الله أكبر. قلب أم، الأم ما هي إلا وعاء مشاعر، الأم ما هي إلا حب لولدها، الأم ما هي إلا كتلة من الرقة الممتزجة بالمشاعر النبيلة. ورغم ذلك إذا استقر الإيمان في الصدر فلا تنظر بعد ذلك إلى أمري. انظر ماذا جرى، فما كان منها إلا أن حملت ولدها الأول فذبح على يديها، فنظرت إلى الدم الذي يسيل من عنقه ثم قالت: كل هذا في سبيل الله يهون، ثم وضعته في التنور بيديها. قيل لها مرة ثانية فأبت أن ترتد عن دينها، فحملت الثاني فذبح على يديها، فانهمرت الدموع من عينيها وتحجر الأمر في مخلصيها وقالت: كل هذا في سبيل الله يهون. والثالث حتى أتى الدور على الرضيع، الله أكبر، وضعته أيضا ثم ألقي بها في التنور. ما أن رأت زوجة فرعون هذا النموذج الذي يجب أن يحتذى به حتى نزلت إلى عدو الله الطاغوت وقالت له مقولة الحق، فأمر أن توضع أيضا كما وضعت هذه وهي تحمل إلى التنور. نادت بأعلى صوتها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله اكبر. شمرت للجنة وهي محمولة الى نار الدنيا وضعت. قال الحافظ ابن حجر وذكروا انها لما وضعت ابتسمت وهي في التنور. قال وتبتسمين ايتها المجنونة؟ قال لان الله اراني بيتي في الجنة. اخوتي واحبتي في الله، اتي بعد ذلك بنموذج حج طيب مبارك، وكفاني ان اذكره على سبيل السرعة بايجاز غير مخل. انك ان اردت النموذج الحي للنساء فخذ هذا من امهات المؤمنين، خذ هذا من نسيبة بنت كعب، خذ هذا من ام سليم، خذ هذا الى اخر هذه النماذج الطيبة. واما بالنسبة للرجال من عصر النبوة فاني اتي بهذا الرجل الطيار، فاني اتي بهذا البطل، فاني اتي بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر ابن ابي طالب. نعم، والذي تجلى موقفه في التشمير للجنة في يوم مؤتة، في غزوة مؤتة، لما التقى المسلمون باعداء الله تبارك وتعالى، وكان عدد المسلمين حينئذ قد بلغ، اي بلغ العدد 30,000، اما عدد الروم فقد بلغ 200,000. والتقى البطل الاول زيد بن حارثة وهو يحمل الراية، فغلبت الكثرة الشجاعة، فسقط عن خيله اي عن فرسه صريعة، فغار جعفر حتى لا يسقط الامر على الرمال، وحتى لا تسقط راية التوحيد على الارض امام اعداء الله من الروح، فطار الى زيد بن حارثة والتقم منه الراية ورفعها بيمينه وجاهد، فاجتمعوا عليه من الابطال من ابطال الروم الاقوياء وتغالبوا عليه، هذا برمح وهذا بسيف، فما كان منه الا ان قفز من فوق فرسه حتى يستطيع النزال وهو على الارض الثابتة من الرمال، واخذ يضرب يمينا ويسارا. حينئذ اراد قائد من قواد الروم ان يهين كرامة جعفر في ان يصعد على فرسه، اي على فرس جعفر، وان يقاتل من فوقه، فلما رأى جعفر ذلك طار الى فرسه، اي قفز اليه، ثم ضرب فرسه في عنقها فذبحها حتى لا يصعد نجس عليها، ثم اخذ يقاتل يمينا ويسارا، فضربوه في يمينه فقطعت يمينه، فالتقط الراية بشماله حتى لا تسقط امام الانجاد، فضربوه في شماله فضمها بين عبديه وابى ان يسقط على الارض، فنزل على ركبتيه فانهالوا عليه حتى مزقوه اربا اربا فسقط على الارض، الا ان عبد الله بن رواحة جاء قافزا اليه فحمل الراية حتى لا تسقط على الرمال. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم لما اعلمه الله بامر جعفر في ان الروم قطعوا ذراعه الايمن وقطعوا ذراعه الايسر، قال الله اكبر، لكأني ارى جعفرا الان يمشي بالجنة وقد ابدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. اخوتي واحبتي في الله، لن اطيل اكثر من هذا في الخطبة الاولى، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، فاني اختم بنموذج واحد من عصر بعيد عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل اننا نعجز عن صنع هؤلاء او عن فعل هؤلاء. اقول اورد العلامة ابو الفرج ابن الجوزي في المجلد الثاني والحاوي على الجزئين الثالث والرابع في صفة الصفوة في الترجمتين 736 737، اما والترجمة الاولى في صفحة 736 فإنها من رواية عبيد الله بن عبد الخالق منسوبة إلى منصور بن عمار في بطولتها. أما في الترجمة 737 فإنها منسوبة إلى أبي قدامة الشامي وليس المقدسي، إلى أبي قدامة الشامي. ورأيت تعارضا بسيطا بين الترجمتين رغم أن الترجمتين لأسرة واحدة، فعدت إلى المراجع الثانية ووثقت الأمر كما سأذكر إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، هذه أسرة فقيرة بسيطة ضعيفة شمرت للجنة، ما تمتلك شيئا على الإطلاق، لا تمتلك زادة، لا تمتلك راحلة، لا تمتلك مالا. فما كان من الأسرة إلا أن قدمت الوالد في سبيل الله فقتل. الأم لا تملك شيئا بعد ذلك، فقدمت أعز ما في رأسها ثم قدمت وليدها الصغير فقتل. فانظر إلى موقعك الآن وانظر إلى موقع هذه الأسرة، ماذا جرى؟ يقول أبو قدامة الشامي: خرجنا في غزاة. قلت بالنسبة للشامح الغزاة هذه كانت مع الروم، وكان سببها أن الروم كانوا قد اعتدوا على بعض النساء المسلمات العفيفات، فخرج المسلمون لملاقاة الروم لأن الحر حر، ولأن الشهم شهم، ولأن البطل بطل، أما الديوث فديوث. سمعوا ماذا جرى. يقول أبو قدامة: فدخلت بعض البلدان أحث أهلها على الجهاد في سبيل الله والتشمير للجنة، وبعد أن انتهيت خرجت من هذه البلدة فإذا أنا بامرأة تتعقبني، نادت: يا أبا قدامة. قلت: هذا موقف تهمة وهذه شبهة من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فمشيت ولم أجب، فنادت وقالت: يا أبا قدامة لم يكن الصالحون كذلك. فوقفت فأتت إلي وهي محجبة، أي شريفة طاهرة لا تنظر إلى شيء على الإطلاق، فألقت إلي بخرقة ورقعة ثم قالت: يا أبا قدامة حرفتنا على الجهاد ورغبتنا في الثواب، ولا أملك إلا ما ألقيت لك. ثم انصرفت. قال أبو قدامة: ففتحت الخرقة فإذا فيها ذؤابتان من الشعر، أي ضفيرتان، وقرأت رقعة بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فلأنك حرضتنا على الجهاد ورغبتنا في الثواب صرت لا أملك إلا ذؤابتين فقطعتهما، وأمرتك أن تجعلهما في عناني وفي مثل في رجلي فرسك، عل الله أن يطلع على ذلك فيرحمني. علق أبو الفرج ابن الجوزي فقال: هذه امرأة حسن قصدها إلا أنها غلطت، أي أخطأت في فعلها، لأنها كانت جاهلة بأن الأمر هذا منهي عنه، لكن ينظر إلى قصدها. المهم، قال أبو قدامة: فانطلقت حتى إذا وصلت المعركة ودارت روح المعركة رأيت غلاما صغيرا يجري في أرض المعركة يمينا ويسارا، فدنوت منه وقلت له: أنت غلام خر راجل، أنت غلام خر راجل، وأخشى عليك أن تطأك الخيل بأقدامها، ارجع. فقال: أما خذني معك. فأركبته هوتجا كان معي، ثم قال: أما اقرضني 3 أسهم. فقلت له: اهذا وقت قرض؟ قال: اقرضني والح. فاعطيته 3. ثم قلت له: بشرط يا غلام. قال: وما شرطه؟ قال: ان نلت الشهادة ان تجعلني في شفاعتك يوم القيامة. قال: لك ذلك. قال ابو قدامة: فركب الهوتج ووضع السهم الاول، ثم قال: السلام عليك يا ابا قدامة. فاصاب روميا فقتله، ثم وضع السهم الثاني وقال: السلام عليك يا ابا قدامة، ثم رمى به فقتل روميا. وفي الثالث وضع السهم وقال: السلام عليك يا ابا قدامة، ورمى به فقتل الرومي. فجاء سهم بين عينيه فاصاب، فقال: السلام عليك سلام مودع يا ابا قدامة. ثم وقعت رأسه على سرجه. قال: فنظرت اليه وقلت له: يا غلام، لا تنس الشرط، فقد نلت الشهادة، فلا تنسني في الشفاعة، فان الشهيد يشفع في 70 من اهله. قال: لك ذلك. وارتج جسده واضطرب، والروح تتعالج، اي تعالج من الاعضاء، والدموع تنهمر من عينيه، والعرق يتصبب من جبينه وهو غلام صغير. قال: فاشفقت عليه، فنظر الي وهو يتكلم بتحشرج بسبب خروج الروح في لحظتها، ثم قال: يا ابا قدامة، اذا عدت الى المدينة فابلغ امي السلام واعطها خرجي هذا. قال: واعطاني الخرج. فقلت له: ومن امك يا غلام؟ قال: التي اعطتك شعرها في الخرقة، فان ابي قد اصيب في العام الماضي فقتل، وها انا قد اصبت في هذا اليوم فقتل، فسلي عن نفسها وذكرها بربها واجعلها تحتسب امرها. قال: واردنا ان ندفنه فحفرنا له في بطن الارض، فاذا طيور بيضاء نزلت من السماء على جسده فاكلت لحمه وتركت عظامه، فدفنا عظامه. ثم عدت الى المدينة حتى وصلت بابه، فتركت الباب على امه، فخرجت اخته الصغيرة قالت: اين اخي؟ ثم بكت ودخلت الى امها وقالت: اماه، جاء ابو قدامة، وما جاء اخي يا اماه، فقدنا ابي وفقدنا اخي. فخرجت المرأة الصالحة وقالت: يا ابا قدامة، جئت مهنئا ام معزيا؟ قال: كيف؟ قالت: ان كان قد مات فانت قد جئت للتعزية، وان كان قد نال الشهادة فهنيئا هنيئا يا ابا قدامة. قال: نالها ورب الكعبة، نالها ورب الكعبة. قالت: وما العلامة؟ قال: نزلت طيور فاكلت لحمه وتركت عظامه، ولا ادري لماذا. قالت: اتدري ما السبب؟ انه كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار، ويبكي في سجوده ويقول: اللهم من علي بالشهادة، اللهم من علي بالشهادة، اللهم من علي بالشهادة، واحضرني بين يديك من حوافل الطيور. اللهم ارنا الخير خيرا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهدي فلسطين، اللهم انصر مجاهدي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وعليك بمن يعاون اليهود وعليك بمن يعاون اليهود اللهم عليك بمن يعاون اليهود اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين واعد الأسرى إلى أهلهم سالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.